السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للبدء بالخير والانتهاء من هذا الكتاب ثم البدء بكتاب آخر إن شاء الله أما قريب وبه التوفيق والسداد. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح، أي ماذا يقول المسلم إذا دخل في الصباح، أصبح دخل في الصباح. والصبح في الحقيقة هو بعد طلوع الفجر كله صبح، كذلك حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس كان يسمى غداة غدوة، ولكنه بعد طلوع الفجر دخل الإنسان في الصبح، وجاز له أن يقول هذه الأذكار التي عرفت بأذكار الصباح. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد الإمام الثقة، قال حدثنا هشيم هو ابن بشير كما هو معروف ثقة من شيوخ الإمام أحمد وغيره، إلا أنه كان يدلس، وهنا أن يعلى ابن عطاء وهو العامري من الثقات، عن عمرو بن عاصم هو عمرو بن عاصم بن ربيعة الثقفي من ثقات التابعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، الرجال كلهم ثقات، ليس فيه إلا تدليس هشيم، إلا أنه قد جاء من طرق أخرى توبع فيه هشيم كما ذكره في الصحيحة برقم 2763 فيه له طرق. فإذا الحديث إسناده صحيح. عن أبي هريرة عن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم يا فاطر السماوات والأرض، يكون منادى منصوب مضاف إليه منصوب، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان. نعم، الإنسان نفسه قد جبلت على حب على فعل الخير واختيار الخير والشر، ولذلك أعوذ بك من شر نفسي، أي أعط نفسي تقواها وعذني من شرها، وشر الشيطان وشركه. شر الشيطان وشركه، يعني هنا المقصود منه ليس شرك بالله، هو كافر، لكن المقصود هنا شركه فيما آتي وأذر، لأنه إذا كان الإنسان يصلي ويراعي فقد شركه الشيطان، كذلك إذا أكل وشرب وشركه الشيطان فهذا قد يكون ضارا، وإذا جاء أهله فليقل اللهم جنبنا الشيطان فلا يمكن الشيطان مثل هذا، يعني أن يشترك في شيء من أعماله. وأما شركه فهذا معروف، هو الشيطان الكافر. فلما قال أعوذ بالله من الشر من شر الشيطان وشركه، يقول أي ما يدعو به من الإشراك بالله، ويروى بفتحتين أي شركه أي مصائده وحبائله التي يفتتر بها الناس. وهنا لا مانع أن نقول أن من في شرعي أنه لا يشترك في عملي وفي أمري من الأمور في شيء، لا يشترك الشيطان معي كما جاء في كثير من الأمور، إذا كان الشيطان إذا لم يقل بسم الله الشيطان يأكل معه، وإذا كان يأكل بشماله فإن الشيطان يأكل معه، فلا أتسبب بشيء يكون الشيطان شريكا لي فيه، هذا المعنى أيضا داخل فيه. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي الإمام، قال حدثنا وهيب وهو وهيب بن خالد بن عجلان ومضى بنا كثير من الثقات، قال حدثنا سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة نعم صحيح أعوذ بك من شر الشيطان وشركه قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أمسيت من بعد العصر إلى ما بعد الغروب كله مساء وإذا أخذت مضجعك يعني أدارت أن تنام فتقول هذه الكلمة في الحقيقة هذه الأذكار هي أكبر سلاح للمسلم من الشيطان ومن حفظ نفسه من الدواب وغيرها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فينبغي للإنسان أن يرتبها على نفسه دائما وأبدا ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا وهيب أنه قال حدثنا سهيل عن أبيه وهو سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا بك بال الاستعانة بك أصبحنا رأيناك يا أخي أنت لا تجي مرة ثانية مرنا لا تجي مرة ثانية والدرس قائم قلنا لك قبل شهر قلت له روح هناك بعيد ولد يأتي الأب والقرآن والسنة تقرأ أعوذ بالله من الشيطان ليش ما يجيب من أول كان جاء أيام أردو ويدور والناس يطردونه لكنه كأنه متعمد يأتي والله أعلم اللهم بك أصبحنا باء للاستعانة أي لو لم يكن عونك يا ربي ما أصبحنا لأن الإنسان قد يأخذ الموت وهو نائم فالتي لم تمت في منامها وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت يعني لسنا شيئا إلا بعونك وباستعانة منك وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبينك منوت وإليك النصور وإليك المصير عندكم نشور لكن الروايات الأخرى وإليك المصير الفرق إليك النشور يعني ننشر ونقوم ونجري ونعمل ونسعى وإليك المصير أي إليك الرجوع بعد الموت هذا المقصود منه إن شاء الله هنا انظروا قال هل وإليك قال نوي أنت تحييني وأنت وإليك النشور وإذا أمسى أتفيدا كأنه النسخ الأخرى هكذا كلها وإليك النشور ولا وإليك المصير الذي نحفظه موجود نشور والنسخ الأخرى كلها عندكم نسخة أخرى لكن الذي نحفظ سبحان الله وإليك المصير الفرق بين الصباح والمساء راجع ولا فيكم موجود فيها نسخة ما ذكر أشار إلى نسخة والشرح ما قال فيه شيء طيب انظروا والله فيكم قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري من الثقات قال حدثنا محمد بن فديك محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فديك أيضا هو صدوق قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد المجيد عبد الرحمن بن عبد المجيد هذا مجهول هكذا نص عليه عبد الرحمن بن عبد المجيد عن هشام بن الغازي بن ربيعة من الثقات عن مكحول الدمشقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم المكحول في الحقيقة كان يرسل كثيرا يعني هل سمع أنس بن مالك قالوا إنه سمع أنس بن مالك لأنه طال عمره أنس بن مالك ويكون سمع لكنه يعني يرسل كثيرا عن مكحول الدمشقي أن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك آتق الله ربعه من النار فمن قالها مرتين آتق الله نصفه ومن قالها ثلاثا آتق الله ثلاثة أرباعه فإن قالها أربعا آتقه الله من النار لأجل جهالة عبد المجيد هذا الحديث ضعفوه على كل حال و قالوا ان يعني الاحاديث التي جاءت فيها بهذا المعنى اي ليس فيه زياده انك انت الله لا اله الا انت ان محمد عبدك اعتق الله ربعه من النار ليس هذا الجزء. نعم ماذا قال؟ وإليك المصير. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم هنا وإليك النشور. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله وهو في مختصره ولفظ النسائي في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور فقط. وروى أبو حاتم الحبان في صحيح وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. فرواية أبي داود فيها النشور في المساء والمسير في الصباح، ليس في رواية أبي داود كلاهما نشور صباحا ومساء مو كذا، ورواية الترمذي فيها النشور في المساء والمسير في الصباح، ورواية ابن حبان فيها النشور في الصباح. هنا رواية أبي داود في كلتيهما أو في كلتا الحالتين إليك النشور مو كذا، فما ندري كيف ينقل ابن القيم رحمه الله يقول رواية أبي داود فيها النشور في المساء والمسير في الصباح، كأن الرواية فيها يشير على أن رواية أبي داود فيه اللهم بك نموت بك نحيا وإليك المصير في الصباح وإذا أمسى إليك النشور، هكذا يريد. هل كان النسخة هكذا؟ ورواية ابن عبان في النشور في الصباح والمسير في المساء وهي أولى الروايات أن تكون محفوظة لأن الصباح والانتباه من النوم بمنزلة النشور وهو الحياة بعد الممات، والمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت والمصير إلى الله، ولهذا جعل الله في النوم الموت والانتباه بعده دليل على البعث والنشور لأن النوم. ويدل عليه أيضا ما رواه البخاري في صحيح عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي. في الحقيقة المسألة صعبة، يعني هو كأنه أشار إلينا اختلاف النسخ، وهنا الذي نقل جاء في الكتاب يخالف ما أشار إليه ابن القيم، كأنه يقول الأصل فيه أنه في الأول وإليك المصير وفي الثاني وإليك النشور، ما نبي إيه، لكن نريد تحقيق بارك الله فيك. هذا سنة بلوغ المرام، وإذا أمسى مثل ذلك إلا أنه وإليك المصير، هذا هو الأكثر، لكن يجعلكم أن تجمعوا بارك الله فيكم الطرق. ابن القيم أشار إلى شيء آخر، أنتم من لابد أن تتنبهوا، كأنه نقل عن أبي داود أنه قال إذا أصبح قال وإليك المصير وإذا أمسى كان يقول وإليك النشور، وهنا في النسخة في كلتا الحالتين وإليك النشور، فهل يقول إن هناك نسخ أبي داود اختلفت؟ يحتاج إلى التحقق والتثبت، لكن أكثر ما يذكره العلماء إليك المصير في المساء. على كل حال هذا الحديث الذي ذكر اللهم بك أصبحت وأشهدك وأشهد حملة عرض هذا ضعفوه، لكنه تعرفون أن هناك كثير منهم يرى أنه في الدعاء والأذكار ما دام يجوز للإنسان وليس فيه يعني لا زيادة أعتق الله ربعه إذا لم يعتقد، لكنه يذكر الله تعالى بهذا فيكون إن شاء الله جاز له مثل ما يجوز أن يصنع الدعاء من عند نفسه أو يدعو من عند نفسه بتعبير من عند نفسه، لكن نقول الأصل ترك مثل هذه الأشياء التي لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه ففيه غنية. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن يونس و أشهدك وأشهد حملة عرشك، يعني أنت شاهد على أني أشهد. فالله تبارك وتعالى يشهد أو يعلم أنك قلت هذا. هذا لزيادة التأكيد من عند نفسه الإنسان، وإلا يعلم أن الله يعلمه. فإذا كان استشهد أو طربت الشهادة منه فالله لا شك أنه يشهد لك. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة قائمين بالقسط، فأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك. هل فيه معنى المنكر؟ يعني يشهد ملائكة الله، هل فيه يعني نكارة ولا ما فيه نكارة؟ لأن ملائكة الله هل يسمعون كلامه حتى يشهد؟ الله هو الشاهد لا شك فيه، لكن حملة عرشك، حملة عرشك هل فيه معنى المنكر؟ والله أعلم، لأنه ليس بلازم أن يسمع هؤلاء. أن هناك إن لله ملائكة سياحين يبلغون سلام أمتي أو يبلغون سلام أمتي، فهنا هؤلاء موكلون لمثل هذا. لكن حملة العرش هل يسمعون حتى يشهدوا؟ يعني ماذا؟ هل فيه معنى المنكر؟ والله أعلم، قد يكون فيه نكارة، نكارة في هذا المعنى، لكنه يحتاج إلى زيادة البحث. ابحثوا بارك الله فيكم، هل هذا المعنى يقال لا يجوز لي أن أشهد حملة العرش؟ يا حملة العرش أشهدكم كذا وكذا، ما يسمعونهم. الله هو الذي يعلم ويسمع ويرى وكذا، لكن حملة العرش هم موكلين بحمل العرش، هل يسمعون كلامي حتى أشهدهم؟ وأشهد جميع خلقك، هل هذا المعنى يجوز لنا أن نقول؟ لأن جميع الخلق لا يسمعون مني حتى يشهدوا. نعم، يعني الأرض تشهد، صحيح الموضع الذي أنت فيه إن شاء الله تشهد، كذلك الملائكة الموكلون وكتبهم وصحائفهم الذي يكتبون وينسخون هذه تكون شاهدة، والأعضاء تشهد، لكن الملائكة وحملة العرش وغيرهم هل يسمعون حتى أو أنهم شاهدين حاضرين حتى يسمعوا كلامي؟ أنا يظهر لي فيه معنى منكر أيضا، هذا المعنى فيه نكارة والله أعلم. وجميع خلقك أيضا، منهم الدواب ومنهم الأناس ومنهم كذا، والله أعلم أن هذا مبالغة فيه الغلو في الدعاء، أليس يدخل فيه؟ فكروا هذا المعنى وزيدوا في الفهم وابحثوا لعلكم تجدون مثل هذا القول لأحد فنطمئن أكثر. قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي من الثقات، قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية ابن حديج الكوفي من الثقات، قال حدثنا الوليد ابن ثعلبة الطائي وهو وليد بن سالبة الطائي العبدي البصري من الثقات، عن ابن بريدة قالوا هو عبد الله كما جاء في روايات أخرى، عن أبيه بريدة ابن حصيب الصحابي الجليل الأسلمي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك. أبوء بنعمتك باء بالشيء، كان اعترف، يعني اعترف بنعمتك. وإذا اعترف الإنسان بنعمة أحد فيشكره عليه بدرجة أولى. فبعضهم فسر قال: أشكرك على نعمتك، أعترف بنعمتك وأشكرك عليها، وأبوء بذنبي أي أعترف بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. فالسعيد من لن ينسى ومات من يومه أو من ليلته، والله يعني شيء، يعني لا شك أنه شيء خفيف لكن الأجر عليه كبير. ولذلك ينبغي لطلبة العلم أن يرتبوا على أنفسهم قبل الآخرين مثل هذه الأذكار المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ما آلاف الأشغال وآلاف المشغلات ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأذكار. نعم، هو تفسيره قد يكون لا يبقى عليه ذنب، يعني تاب، لأنه يقول وأبوء بذنبي أي أعترف بذنبي، كأنه يتوب، فمن تاب وأصلح فإن الله غفور رحيم ما بقيت إلا الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فيكون إن شاء الله دخولا أوليا وليس بلازم قد يكون هناك بعض الأخطاء لأجله يدخل إذا أراد الله أن يدخله وإذا أراد أن يغفره برحمته من أول الوهلة يدخله كلاهما محتمل بارك الله فيه دخل الجنة وما دام على وعدك وأحدك حديث صحيح إن شاء الله نعم ثم بعد ذلك يقول هنا في فتح الباري انظروا ماذا قال يريد أنا على ما أعدتك وأعدتك من الإيمان وإخلاص الطاعة إلى آخره ما دام هو كل يوم يذكر نفسه بهذا ثم يمشي في ضوئه في أعماله وعباداته إن شاء الله يكون يمشي على وجه الأرض ولا تبقى عليه معصية ثم بعد ذلك قال حدثنا وهب بن بقية من الثقات عن خالد وهو خالد بن عبد الله الطحان قال حا تحويل إلى إسناد آخر حدثنا محمد بن قدامة بن أعين وهو المصيص الحاشمي المصيصي من الثقات قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي من الثقات عن الحسن ابن عبيد الله وهو حسن ابن عبيد الله ابن عروة النخعي من الثقات عن إبراهيم ابن سويد وهو النخعي أيضا ثقة عن عبد الرحمن ابن يزيد وهو ابن قيس النخعي ثقة عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له زاد في حديث جرير وأما زبيد فكان يقول زبيد اليامي الظاهر من طريق جرير كان يقول كان إبراهيم بن السويد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير هنا في حديث قدامة بن عين جرير عن الحسن بن عبيد الله اكتفى بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لكن في حديث زبيد زاد له الملك وله الحمد وهو زيادة ثقة مقبولة وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر أو الكفر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا فأصبحنا وأصبح الملك لله بدل أمسينا وأمسى الملك لله قال أبو داود رواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم بن السويد قال ومن سوء الكبر ليس سوء الكفر سوء الكبر نعم وهذا في الحقيقة وهو في صحيح مسلم من سوء الكبر وليس فيه ذكر الكفر وليس فيه بصيغة التردد الكبر والكبر ولا الكبر هي سوء الكبر أو الكبر هما ضبطوا انظر هنا منضبط ولا ما هو منضبط لكن ضبطوا سوء الكبر أو سوء الكبر قد يكون وصل في العمر عتيا فلا شك أنه قد يلاقي سوءا كثيرا لا يقدر يسمع ولا يقدر يمشي وربما لا يعي ما يقول سوء الكبر كسل وسوء الكبر فهنا كأنه يقول اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر لكن كيف قلت أنه الكبر أقرأ أي في الشر لكنه جاء أنه سوء الكبر انظر وشر ما بعده أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر أو الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب القبر ثم أخرج من طريق كان إذا أمسى أخرج إلى أن من سوء الكبر قال النووي روينا بإسكان الباء وفتحها كبر وكبر كليهما يعني فالإسكان بمعنى التعاظم من الناس والفتح بمعنى الهرم والخرف والرد إلى أرض الأمر قال القاضي وهذا أظهر وأشهر مما بما قبله يعني الكبر وهو بمعنى الكسل بمناسبة الكسل سوء الكبر أي كبر السن والحرم هذا أشهر. وقال وبالفتح قال ذكره الحربي وبالوجهين ذكره الخطابي وصوب الفتح وتعضده رواية النسائي وسوء الأمور. يعني جاء في هذا الموضع رواية بالمعنى عند النسائي وسوء الأمور, فالمقصود هنا سوء الكبر, يعني لا يبلغ من أن أرد إلى أرذل العمر لا شك في نعم. ولذلك الإنسان بالفعل يعني الآن يعني في هذه الأيام نجد كثير من الناس سبحان الله يعانون. الشيخ محمد بن عبد الله السبيل رحمة الله عليه قد عانى الإغماء قريبا من 4 أشهر, سبحان الله من 4 أشهر هكذا لا يعي شيئا وعليه هذه المنفسات وغيرها. وقريبا يعني أعرف واحد منهم أكثر من 6 أشهر وهو على الفراش لا يعي شيء ويحرك أو يتحرك قلبه ونبذه بس ولا يحرك شيئا من جسده. فينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله في هذه الحالة حتى يعني قد يكون ينجرح أو يأتي الجرح في الظهر وفي موضع البول والبراز وكذا. فالمسائل كثيرة الإنسان يكون أسوأ من الطفل الذي ولد, فالله المستعان. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان دائما يدعو الله تبارك وتعالى يبلغه إلى هذا. وكذلك الكبر بدرجة أولى معروف أنه مما يضيع على الإنسان كثيرا من أعماله. نعم. وابن القيم رحمه الله من جملة ما أشار إلى في أظن في بدايه إيش الكتاب هذا, لا لا الثاني في منازل إياك نعبد وإياك نستعين, قال من قال من تأمل وقالها يعني مخلصا إياك نعبد برئ من الرياء, ومن قال إياك نستعين برئ من من العجب أو من الكبر, من الكبرياء من الرياء من الكبرياء. أذكر اللفظ جاء هكذا, من قال إياك نستعين برئ من الكبرياء, ومن قال إياك نعبد برئ من الرياء من الرياء لا يكون مراعي الذي يقول. نعم. فهكذا على كل حال. قال حدثنا حفص بن عمر جاء في بعض الأذكار لكن أظن ليس في هذا, لكنه جاء في بعض الأذكار. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي ثقة, قال حدثنا شعبة أنا أبي أقيل, هو أبو أقيل اسمه حاشم بن بلال الدمشقي كان قاضي واسط وهو من الثقات. أبو أقيل عن سابق بن ناجية هذا هكذا جاء اسمه حاشم بن بلال. ليش قاسم ولا حاشم؟ حاشم بن بلال الدمشقي عن سابق بن ناجية هكذا جاء ونسب إلى البصري أيضا, هذا مجهول. أنا أبي سلام هذا معروف ممطور الحبشي ثقة يرسل أنه كان في مسجد حمص. فمدار الحديث على سابق بن ناجية ولذلك ضعفوا هذا الإسناد أن الممطور أبي سلام الحبشي كان ممطور مطر من المطر ممطور الحبشي. نعم. كان في مسجد حمص فمر به رجل فقالوا هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم. أي ما من الذي قالوا أنه هذا الرجل الذي مر به؟ قالوا ممطور يقول هذا الرجل الذي مر به قالوا هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه فقال حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. يعني مباشرة تكون سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. هذا الذكر في الحقيقة لم يأتي في هذا الموضع. وتذكرون أنه من قال حين سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ودخل الجنة، جاء فيه عند الأذان أو الرد على المؤذن وليس الصباح والمساء. والحديث ثابت إن شاء الله بهذا اللفظ في وقت ما يسمع من المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قال رضيت بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يعني إلا كان حقا على الله أو دخل الجنة، لفظ موجود هذا وراءه من قال هذا الوقت. نعم، لكن صباحا ومساء هذا ضعفوه لأجل سابق ابن ناجية. نعم، ثم بعد ذلك قال الجهالة ليس جهالة، هذه إبهام، أن هذا رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته، فمبهم، والمبهم مثل المجهول طبعا، لكنه إبهام الصحابي وعدم معرفته عينا لا يضر في صحة الإسناد. ثم قال حدثنا أحمد بن صالح هو المصري أنه قال حدثنا يحيى بن حسان وإسماعيل، إسماعيل الذي يقال له ابن علية، قال حدثنا سليمان ابن بلال هو التيمي، التيمي من الأئمة، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرائي، عن عبد الله بن عنبسة هذا مجهول، عن عبد الله بن غنام البياضي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك وفلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. ضعفوا هذا الإسناد لأجل عبد الله بن أنبسة. قال المنذري وأخرج النسائي وغنام كذا وكذا، قال ابن أبي حاتم عبد الله بن أنبسة، وروى عن ابن غنام ويقال عن ابن عباس، ويقال أيضا سئل أبو زرع قال مدني لا أعرفه إلا في هذا الحديث. نعم، جهلوه رق شهيد شوية يمن أو شمل. نعم، ثم قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي، يحيى بن موسى البلخي هو الذي أظن لقبه خط خاتا ثقة، قال حدثنا وكيع هو الإمام وكيع بن الجراح حا، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة المانى، واللفظ المسوق ليحيى بن موسى أو لوكيع، نعم، وعثمان بن أبي شيبة المانى، قال حدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير من الثقات، قال أي قال وكيع وابن نمير كلاهما قال حدثنا عبادة ابن مسلم الفزاري من الثقات عن جبير بن أبي سليمان ابن جبير ابن مطعم، قال جبير بن سليمان ابن جبير ابن مطعم من ثقات التابعين أيضا قال سمعت ابن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. شوف ما أجمع هذه الكلمات المباركة، قد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي. وقال عثمان عوراتي، عورتي المقصود منها العورة المعروفة، لكن عوراتي قد يكون هناك عيوبي عامة، لأن الله هو الستير، فاللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، مواضع الخوف، اللهم أمن مما أخاف، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال أبو داود قال وكيع يعني الخسر، أن أغتال من تحتي أن أخسف، أن أخسف. نعم، هذا من جملة أنواع العذاب الذي نزل على بعض الأمم، يعني فإذا هم في البيداء وقد خسف بهم، كذلك إذا رجل بينما كان رجل ممن كان قبلكم يمشي يتبختر في ثيابه فخسف الله به. ولعلكم سمعتم قبل سنين حوالي 5 أو 6 سنوات كان رأيت في الجريدة وكان أحد من نعرفه من الحجاج كان قريبا منه، كان شخص باكستاني يحج وما هو زوجته وما هو أخوه وما هو واحد ثالث وهم نائمين في مكان، فإذا واحد منهم قد خسف به سبحان الله وضجوا وقاموا وحاج نفسه يحكي هذا الكلام، ورأيت أنه في الصباح في الجريدة الصورة موجودة أنهم حفروا بالحفارة هذه وأخرجوه ميت في إحرامه سبحان الله في مزدلفة، في مزدلفة ما أدري يعني ما هو السبب الله أعلم، هل هو الأرض كانت رخوة فبلعته ما هو كان هكذا، كان بجانبه يعني أخوه وزوجته والناس آخرين لم يمسهم سوء وهو أخذ مكانه ودخل به. وهذا ما ندري سمعتم ولا ما سمعتم، رأينا في الجريدة وجاء الحاج يحكي يقول جنبهم، فلما ساحت زوجته وبكت وكذا وكذا جاءوا فإذا الأرض مطبقة عليه الله المستعان. ولذلك الإنسان لا يدري ماذا يفعل به، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدعو الله تبارك وتعالى أن يعيد أعوذ بعظمتك أنا أغتال من تحتي قال وكيع يعني الخسف. نعم، لم يكن يدعو صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح، فيجب على طلبة العلم على الأقل أنهم يعني أو يستحسن بهم ألا يؤمنوا هذا الشيء وهم يعني أحق بها وأهلها. قال حدثنا أحمد بن صالح المصري أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو المعروف ثقة مصري قال أخبرني عمرو وهو عمرو بن الحارث المصري الفقيه أن سالما الفراء هذا هو ما يعني هذا والذي روى عنه كلاهما مجهولان، واحد منهم مقبول مستور والثاني مجهول، أن سالم الفراء هذا مقبول وعبد المجيد مولى بني حاشم مجهول، أن أمه حدثته من هي أمه لم تعرف، فهي جاءت على نسب 3 مجاهيل فالإسناد ضعيف، وكانت تخدم بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما، فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن سعيد وهو الحمداني الثقة قال أخبرنا حاء إلى إسناد آخر قال أبو داود وحدثنا الربيع بن سليمان وهو تلميذ الشافعي قال حدثنا ابن وهب وهو المصري ثقة عبد الله قال أخبرني الليث هو ابن سعيد عن سعيد ابن بشير النجاري ليس البخاري النجاري سعيد بن بشير هذا مجهول، وعن محمد بن عبد الرحمن البيلماني هذا ضعيف. قال الربيع ابن البيلماني عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن البيلماني وقال الربيع هذا قاله أحمد بن سعيد ابن البيلماني وقال الربيع ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وأشيا وحين تظهرون إلى قوله وكذلك تخرجون أدرك ما قاله في يومه ذلك، ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليله أو ليلته. قال الربيع عن الليث قال أبو داود النجاري من بني النجار من الأنصار. فالحديث أيضا هذا ضعيف وما صح أكثر مما ضعف إن شاء الله كثير. ضعيف جدا الظاهر جاء فيه أن محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني اتهمه بعضهم بالكذب، فلعله لأجل هذا، لكن الأكثرين قالوا أنه ضعيف يعتبر به. الشيخ الألباني قال ضعيف جدا لعله لأجل هذا والله أعلم، وإلا ابن حجر قال عبد الرحمن بن البيلماني مدني نزل حران ضعيف من الثالثة، يعني من طبقة التابعين، فما ندري لماذا جعلها ضعيفا جدا، مع أن الرواة أكثر من قالوا أنه ضعيف. نعم. إيش هو؟ أي هذه آية من القرآن الكريم، فسبحان الله حين تمسون أي تدخلون في المساء، لأن أمس دخل في أفعل مادة إفعال دخول في المادة كما قالوا، خاصة إذا كان المكان، فأمس وأمصر دخل في مصر، أعرض أعرق كل هذا، أعرض دخل في العروض، أنجد وأطعم، والوقت أيضا أصبح وأمس وأظهر، فتدخلون في المساء ووقت المغرب والعشاء، وحين تصبحون أي تدخلون في الصباح، وله الحمد في السماء والأرض. لا شك أنه في جميع، يعني يحمد جميع محامد لله، سواء كان في من يحمده في الدنيا فجميع المحامد لله، أو من يحمده في السماء من الملائكة وغيرها. وعشيا وحين تظهرون أي تدخلون في الظهيرة، هو وقت الظهر، وكذلك تخرجون إلى قوله وكذلك تخرجون. نعم. الآية وكذلك إلى قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. على كل حال فيه عبد الرحمن البيلماني وكذلك أبوه وكذلك الثاني الذي هو نعم عبد الرحمن البيلماني وسعيد بن بشير النجاري كلاهما ضعيف. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد ووهيب، وهو حماد بن سلمة ووهيب ابن الورد من الثقات، نحوه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن أبي عائش هكذا قال، وقال عن حماد أنا أبي عياش، والمشهور أنا أبي عياش، وهو قال يعني في الروايات الكثيرة فيها أبي عياش، وهنا في بعض الروايات جاء عن ابن أبي عائش في نسخة من النسخ ابن أبي عياش وهو الراجح. نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل ولا عدل عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. قال في حديث حماد فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقال يا رسول الله إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا، قال صدق أبو عياش. هذه رؤيا، والرؤى تثبت بها الصحة والضعف إذا سئل، كثير من الناس يذكرون هذا الشيء يستأنسون والله أعلم، لكنه ليس يكون أو يكون له، من رأى النبي فقد رأى حقا، لكن هل تثبت منه؟ يعني الذي رأى حقا يكون إن شاء الله تثبت به، ولذلك على كل حال يستأنسون، إلا أن هناك من تكلم قال الرؤى لا يعتمد عليها إذا كان مخالفا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم تكن مخالف، مثلا كان واحد من المشايخ وسليمان بن منيع حفظه الله، أدعو الله له أن يشفيه لأنه متعب، وكان في معهد الحرم، فكان يعني يرى على ما يرى غير واحد من الأئمة أنه لا يقرأ أي شيء حين يجهر الإمام بالقراءة، سورة الفاتحة وغيرها. وعند الإمام أحمد أنه يقرأ ولو جهر به الإمام في رواية لأجل قوله صلى الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ابن تيمية يقول إذا سمع قراءة الإمام لا يقرأ، فهذا الشيخ يناصر هذا القول، إذا سمع قراءة الإمام لا يقرأ أي شيء. ويوما ما جاء وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هذا الشيخ هذا يقول هذا، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسألته يا رسول الله هل أقرأ سورة الفاتحة وراء الإمام الذي يجهر أو لا أقرأ؟ قال لا تقرأ. فقلت له أنا لا أوصي الأدب ما رؤياك وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حقا إن شاء الله، لكن جاءني النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وسمعه الصحابة وعمل به الصحابة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا يكون أرجح مما رأيت أنت فيه أكدت النوم. فقال لا، أنا الآن تيقنت بأنه لا يصح أن يقرأ هذا. فهنا المسائل في الحقيقة، يعني إذا استأنس لا بأس فيه إن شاء الله، لكن إذا كان ما هو أقوى منه هو سمعه الصحابة يقظة لا مناما وعمل به رحمة الله عليهم فيكون أرجح. هنا قال رواه إسماعيل بن أبي، قال ماذا قال؟ قال في حديث عماد فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، قال يا رسول الله إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا، قال صدق أبو عياش. فصحابي رضي الله عنه ما يحتاج إلى التعديل وهو صحابي، لكن هذا أيضا داخل إذا قبلنا قلنا أنه الرؤيا حق ويكون تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عياش يرفع منزلته عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. نعم. قال أبو داود رواه إسماعيل بن جعفر موسى الزمعي وعبد الله بن جعفر عن سهيل عن أبيه عن ابن عائش. الخلاف في اسمه، والأكثر أن اسمه أبو عياش. نعم. ثم بعد ذلك قال هل قال هنا شيء بالنسبة للرؤيا؟ ما قال شيء الشيخ، ما عقب عليه بالنسبة للرؤيا. يقول فرأى رجل، قال القاري وهو ملا علي قاري في كتابه في شرح المشكات مرقاة المفاتيح ذكر استظهارا لا دليلا، ذكر استظهارا لا دليلا يعني استئناس، على أن رؤية المنام لا يؤمل بها، هكذا للإجماع على أن رؤية المنام لا يؤمل بها، هكذا يقول الملا علي قاري أن رؤيا المنامية لا يؤمل بها ولا يقال. فرضنا أنه حديث ضعيف، ذكروا هذا في وصول الحديث ابن في التدريب الرأي وغيره، تعرضوا لهذا هل يقبل أو لا يقبل. فإذا كان الراوي ضعيف ومتهم بالكذب ثم يأتي أحد رأيته في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم صححه، لم يقبلوا هذا القول. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عمرو بن عثمان، هو عمرو بن عثمان بن سعد القرشي صدوق أو ثقة، قال حدثنا بقية ابن الوليد وهو يعني المسلم ابن زياد. بقية ابن الوليد كان كثير التدريس عن الضعفاء، وهنا دلس فهذه علة من علل ضعف الإسناد، عن مسلم بن زياد وهو الحمصي أيضا مقبول أو مجهول، فوجد في الإسناد سببان للضعف، تدليس بقية وكون ابن زياد مسلم بن زياد مقبولا أو مجهولا. قال مسلم بن زياد سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا غفرت له ما أصاب من يومه ذلك من ذنب، وإن قالها حين يمسي إلا غفر له ما أصاب تلك الليلة. انظروا قبل هذا هنا بهذا اللفظ مو كذا، أشهدك وأشهد حملة عرشك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أي نعم أنك أنت الله أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك هذه زيادة وأن محمد عبدك ورسولك هنا قال فمن قالها مرتين أعتق نصف من قال كذا وهنا قال إلا غفر الله له ما أصاب من ذنب كلاهما ضعيف على كل حال هذا من طريق وذاك من طريق آخر ولا يقال إنه يقوي بعضها بعضا لأن الحديث الثاني فيه زيادة ما ليس في الأول ونعم ولا يقال إنه يقوي بعضها بعضا نعم ثم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر الدمشقي وهو الذي مضى بنا الفراديسي صدوق قال حدثنا محمد بن شعيب وهو محمد بن شعيب بن سابور الدمشقي ثقة صحيح الكتاب قال أخبرني أبو سعيد الفلسطيني عبد الرحمن بن حسان صدوق أيضا عن الحارث بن مسلم وهو قالوا أنه قال الدارقطني هو مسلم الحارث وليس الحارث المسلم يعني قلب اسمه بعض الرواة فهو مسلم أبو الحارث المسلم وليس مسلم الحارث قال الدارقطني إنه مجهول عن أبي مسلم ابن الحارث الطيمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم بن الحارث هو أبوه وذاك حارث ابن مسلم حارث هو مجهول وأما أبوه هو من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسر إليه أي النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى الحارث قال إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار أجرني من الإجارة أي اجعلني في دوارك من النار سبع مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب لك جوار منها وإذا صليت الصبح وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت في ذلك في يومك كنت لك جوار منها أو كتب لك جوار منها أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال أسرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نخص إخواننا بها يعني كأنه يقول ما دام أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أيضا أخص إخواني وأسر إليهم أي يعملوا به لكن كما عرفتم أن فيه ضعيفان أو ضعيف خاصة هو مسلم الحارث وهو مجهول ما دام مداره عليه والإسناد ضعيف نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا عمرو بن عثمان هي كتبت لا شك أنها جمعت أحاديث كتب كثيرة في الأذكار فيعني ينبغي للإنسان أن يأخذ الصحيح وفيها غنية الضعيف لا يحتاج أن يأخذ إلا أنه إذا الآن مثلا يقول ما دام ضعيف أخذه لكن وإن كان ضعيف لكن قد يكون فيه معنى غير مقبول اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك أشهد الله لأنه على كل شيء شهيد مقول لكن حملة العرش هل يسمعون شهادتي ومن كل المقبول وجميع خلقك هل يسمعون شهادتي ففيه معنى منكر في الحقيقة ولذلك يتحاشى الإنسان أن يأخذ هذا الضعيف قال في فضائل الأعمال لا بأس فيها نمشي بها ما دام الصحيح الجامع لخير الدنيا والآخرة موجود كثير فلماذا تختارون الأدنى بالتي نعم فهنا لا يقول إنه ما دام كذا جاز لنا أن نأخذه نعم إذا كان معناه صحيح وليس فيه نكارة وكذا وكذا لا بأس مثل ما يجوز له أن يصوغ لنفسه من الأدعية جاز له أن يأخذ هذه إذا لم تكن فيها معاني يعني منكرة لكن لابد أن يكون على حذر يخاف أن لا يكون فيها شيء من المنكر نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي من الثقات ومؤمل ابن الفضل الحراني وعلي بن سهل الرملي ومحمد بن مصفى الحمصي كل هؤلاء الأربعة ولا كم صاروا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. قالوا حدثنا الوليد قال حدثنا وليد بن مسلم معروف الحمصي قال حدثنا هنا وليد بن مسلم قد صرح بالتحديث قال حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني الفلسطيني قال حدثني مسلم بن حارث ابن مسلم ابن مصفى ابن مسلم حارث التميمي انا ابيه. وقلنا هنا هذا نفسه اعاد الحديث من طريق اخر مسلم بن حارث حارث ابن مسلم الصواب مسلم الحارث ابن مسلم انا ابيه مسلم هو الصحيح مسلم التميمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحو الى قوله جوار جوار منها كتب له جوار منها إلا أنه قال فيه قبل أن تكلم أحدا يعني إذا أصبحت وإذا أمسيت بعد المغرب فقبل أن تكلم تقول هذا الكلام. قال علي بن سهل فيه أن أباه حدثه وقال علي بن المصفى قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلما بلغنا المغار. ما معنى المغار؟ إن المكان الذي نغير عليهم نغير عليهم أو نكون يعني نقاتلهم استحثثت فرسي فسبقت أصحابي وتلقاني الحي بالرنين فقلت لهم قولوا لا إله إلا الله تحرزوا أي تحرزوا أو تحرزوا يعني تحرزوا وتحفظوا أنفسكم فقالوها فلامني أصحابي فقالوا أحرمتنا الغنيمة يعني لو ما لقنتهم لا إله إلا الله كنا نغير عليهم ونأخذ الغنيمة. نعم وأحربي أن يكون ضعيفا هذا لكنه يعني فيه معنى في الحقيقة منكر. الصحابة ما كانوا يقاتلون لأجل الغنيمة وأرادوا أن يخدعوا الناس ويخالفوا القواعد العامة للجهاد الإسلامي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بساحة قوم فادعهم إلى ثلاث خصال وهم أرادوا أن يغيروا عليهم حتى يأخذوا الغنيمة لا ما حق هذا. ولذلك هو حديث ضعيف إن يقول أحرمتنا الغنيمة فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذي صنعت فدعاني فحسن لي ما صنعت يعني النبي صلى الله عليه وسلم استحسن ما فعل من طلبه لهم بأن يقولوا لا إله إلا الله. قال أما إن الله عز وجل قد كتب لك من أجر كل إنسان منهم كذا وكذا وهو على درب معروف في قواعد الشريعة من دل من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به ومن دعا إلى ضلالة النام. ولذلك أما إن الله هذا الجزء لا شك أنه ثبت في معناه في مكان آخر إن الله عز وجل قد كتب لك من أجر كل إنسان منهم كذا وكذا. قال عبد الرحمن من هو عبد الرحمن؟ هو عبد الرحمن بن حسان الكناني الفلسطيني قال فأنا نسيت الثواب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني سأكتب لك بالوصاة بعدي قال ففعل وختم عليه ودفعه إلي وقال لي ثم ذكر ما نام. قال ابن مصفى سمعت الحارث بن مسلم التميمي يحدثنا به. الحاصل هذا الحديث مداره على مسلم بن الحارث وهو أصله حارث بن مسلم وهو مجهول لم يصح. وفي هذا الحديث فيه أيضا معاني منكرة ولذلك حق أن يكون ضعيفا. ثم قال حدثنا يزيد ابن محمد يزيد ابن محمد هو دمشقي يزيد ابن محمد ابن عبد الصمد الدمشقي يقول هو صدوق قال حدثنا عبد الرزاق ابن مسلم وعبد الرزاق ابن عمر ابن مسلم الدمشقي وكان من ثقات المسلمين من المتعبدين. هذا كانه والله أعلم يقوله يزيد ابن محمد الدمشقي يوثقه وكان من ثقات المسلمين من المتعبدين. قال حدثنا مدرك ابن سعد وهو أيضا الدمشقي صدوق قال يزيد وهو يزيد بن محمد الدمشقي شيخ أبو داود شيخ ثقة أيضا عن يونس ابن ميسرة عن يونس ابن ميسرة ابن ألبس ثقة عابد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه صادق كان بها أو كاذبا. طيب إذا كان كاذبا أيضا ينفعه؟ إذا كان كاذبا نفاقا لا ينفعه شيء. فهذا الحديث ظاهره أنه ليس فيه يعني ضعف، لكنه رجاله ثقات. ورواه ابن السني وابن عساكر من طريقين عن عبد الله ابن عبد الرزاق المقري عن ابي الدرداء مرفوعا. وقال ابن عساكر لا يعقل ان يؤجر الرجل على شيء لا يصدق به والاعمال بالنيات. فهنا يعني قال هذا حديث لاجل هذا يكون ضعيفا او موضوعا. الشيخ الألباني حكم عليه بالوضع وجعل انظروا في الضعيفة ماذا قال فيه، لكن هذا كلامه من الضعيفة. قال ابن عساكر قال أن هذا لا يعقل، هذا الحديث غير معقول، الرجل لا يوجر إلا إذا قال به بالتصديق لا كاذبا صادقا أو كاذبا. فضعفوا هذه الرواية معناه دراية. وصلى الله على خير خلقه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. والله الذي يظهر أي عمل من هذه الأعمال إذا فات وقته فيجوز له أن يقول في أي وقت إن شاء الله، يعني مسائل قد تكون مهمة جدا. الحديث الصحيح أنه من قال حين أصبح وحين أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم تصبه آهة أو لم يصبه شر. فمثل هذا إذا نسي يقول في أي وقت إن شاء الله، نرجو رحمة الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الرواتب في وقتها كان يقضيها في وقت آخر، ما هو كذا؟ يعني حتى الرواتب كان يقضيها صلى الله عليه وسلم في وقت النهي عن الصلاة وهو بعد العصر قضى. فالظاهر الأذكار وغيرها إذا فات الإنسان ينبغي أن يأخذ حزبه في أي وقت تيسر له. قال هذا الكلام بارك الله فيك. هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي أنا عبدك سؤال جيد، هل يجوز للمرأة أن تقول وأنا أمتك؟ نعم، هكذا ذكروا في أذكرنا الشيخ بن عثيمين وغيرهم، يعني ما وجدت دليلا إلا ما نقل عن بعض التابعين أنه يغير. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغير، اللهم اغفر لها وارحمها. إذا كانت المرأة هناك لحينا وميتنا، لحيتنا وميتتنا وكذا، هكذا قالوا أنه يغير يكون هو المطلوب. لكن سبحان الله ما وجدنا، هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن ربما يصلين ما سألوا وما وجدت أنهم يغيرون. فإذا قال إن شاء الله ألا ما هو من مأثور، المرأة إذن إذا قالت إن شاء الله ينالها الخير، لكن إذا غيرت أجازوا. لا أنا عمتك، يعني هل هذا الدعاء فيه نكارة؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهذا صحيح إن شاء الله، هذا ليس بضعيف. الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا لا لا لفظة غير هذه أيضا. أصلح لشاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنا أذكر أنه صحيح ليس فيه نكارة، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نعم، صفة رحمة صفة لله تبارك وتعالى. والرحمة أنا أذكر أنهم اختلفوا فيه، قالوا الرحمة نوعان، الرحمة التي هي صفة لله تبارك وتعالى غير الرحمة التي خلقها في قلوب العباد. نعم، فصفة الله غير صفة العبد. طبعا ما هناك إشكال، ليس كمثله شيء، وإن كانت بعض الأوصاف مشترك بين العبد ذق انك انت العزيز او فلان عزيز ما هو كذا والله هو عزيز فكلاهما له معنى كما بين الفرق الفضل والفرق بين ذات الله عز وجل وذات العبد كذلك في هذه الصفة. اردو میں پوچھنے والے کوئی ہے بھائی؟ ہم کو جمعہ کے دن انشاءاللہ نکلنا ہے, کیا ہم جمعرات کی نماز عشاء کے بعد طواف ادا کر سکتے ہیں اور پھر صبح کی نماز فجر جمعہ کے دن مسجد حرام پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, آپ صبح کو کسی وقت بھی کر لیں گے طواف ادا تو صحیح ہے, رات میں نہ کریں کیونکہ آپ کو جمعہ کے بعد نکلنا ہے. لیکن اگر آپ کو رات کے کسی ٹائم میں نکلنا ہے تو عشاء کے بعد آپ کر لیں لاباس, لیکن جب دن میں نکلنا ہے تو صبح فجر کے بعد آپ کریں ضرور, اس سے پہلے نہیں. نماز جمعہ کے دن فرض نماز سے پہلے کتنی سنتیں ہیں؟ کوئی خاص سنت نہیں ہے, سنت یہ ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں آئے جتنی دیر تک بیٹھے پڑھتا رہے, امام آئے تو اس وقت بند کر دے, کوئی خاص سنت نہیں ہے. اذان کے بعد بھی سنت نہیں ہے کوئی, یہ اذان جو ہے پیر رسول کے زمانے نہیں ہوتی تھی تو بیٹھے رہتے ہیں لوگ, اذان پہلے ہوتی ہے جمعہ کی فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ بھی سنت نہیں ہے. ہمارے ایک دوست نے حج کے دنوں میں طواف افاضہ اور صحیح کے بعد یعنی 11 ذی الحجہ کو لڑکی کو میسج میں لکھا کہ میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا, اس لڑکی کے ساتھ 2 مہینے پہلے اس کا صرف نکاح ہوا تھا, ابھی لڑکی کو لڑکے والے کے گھر نہیں لایا تھا, کیا ہم اس کے اوپر کوئی دم ہے؟ کیا کرنے کے بعد طواف افاضہ اور صحیح کرنے کے بعد 11 ذی الحج کو اگر ایسا کیا ہے تو ایک معاملاتی چیز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہیں جائز ہے نکاح کرنا اور نکاح, لیکن جب فارغ ہو گیا طواف اور صحیح سے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی, جو شخص سنت نماز نہیں پڑھتا کیا اس کو گناہ عذاب ہوگا؟ جی ہاں, سنت نماز ہمیشہ نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ یہ سنت موقعہ ہے, چھوڑنے سے گناہ ہوگا. کیا داڑھی رکھنا فرض ہے؟ جی ہاں, میں نے سنا ہے کہ جو شخص بغیر لاؤڈ اسپیکر کی اذان نہیں سنتا اس پر جماعت فرض نہیں. کیا دیکھیے, یعنی اگر عام آواز سے اذان آ رہی ہے تب تو فرض ہے, لیکن اس وقت لاؤڈ اسپیکر جس طرح دور تک پھیلاتا ہے اسی طرح آپ کے لیے آسانی بھی ہے, سڑک بھی صاف ہے, آپ کے پاس گاڑی بھی ہے, دوسرے کام کے لیے جاتے رہتے ہیں, تو اذان اگر لاؤڈ اسپیکر کی آ رہی ہے تو اس کی بنا پر بھی آپ کے ساتھ دوسری آسانیاں ہو گئی ہیں, اس وجہ سے حاضر ہونا ضروری ہے جماعت میں. بس ملائکہ الدلیل الارض كلها ما تسمع هذه الارض هي التي تسجل لك بس, اما ارض التي هي في مصر او في الهند ما تسجل, فجميع حملت عرشك حملت العرش غير الكرام الكاتبين ما نظن انهم يسمعون هذا الشيء. وهناك الذين موكلون بابلاغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم مخصوصين لهذا, معناه ان جميع الملائكه لا يسمعون كلامك, فكيف تشهد جميعا وتشهد جميع خلقك الارض والشجر والحجر وكذا؟ لا, ما يسمعون كلامي, كانه يسمع كلامك مثل الله عز وجل يسمعون كلامك كلام آلاف المؤلفة من الناس.